شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد الله سمع الله لمن حمده لك الحمد يا ربنا على كل حال لك الحمد يا ربنا على كل حال لك الحمد يا ربنا على كل حال ونعوذ بك يا ربنا من حال أهل النار لك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على نبينا محمد إمام الهدى إمام التقى خير من جاهد في سبيلك وخير من نصر دينك البشير النذير السراج المنير مبشر المؤمنين بنعيم مقيم منذر الكافرين بعذاب أليم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم ارزقنا شفاعته وأوردنا حوضه ولا تحرمنا زيارة مسجده واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا وأحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا تحت لوائه اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا الذنوب كلها صغيرها وكبيرها ما علمنا منها وما لم نعلم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى أصلح فساد قلوبنا أصلح فساد قلوبنا أصلح فساد قلوبنا أصلح شبابنا أصلح شبابنا أصلح شبابنا أصلح ولاة أمورنا أصلح حكامنا أصلح ذات بيننا أصلح ذات بيننا أصلح نساءنا أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا ما علمت الوفاة خيرا لنا اللهم تب على العصاة والمذنبين اللهم تب على العصاة والمذنبين اللهم تب على العصاة والمذنبين يا رجاء المذنبين يا رجاء المذنبين وأمان الخائفين يا من رحمته وسعت كل شيء ونحن شيء فاغفر لنا كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء اللهم اغفر لنا كل شيء اللهم اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين مذنبون فاغفر لنا مقصرون فاعف عنا مقصرون فاعف عنا مقصرون فاعف عنا مختلفون فوحدنا مختلفون فوحدنا مختلفون فوحدنا متفرقون فاجمعنا متفرقون فاجمعنا متفرقون فاجمعنا حيارى فاهدنا مرضى فاشفنا مرضى فاشفنا مرضى فاشفنا مغلوبون فانصرنا مغلوبون فانصرنا مغلوبون فانصرنا أذلة فأعزنا أذلة فأعزنا أذلة فأعزنا اللهم أعزنا بالإسلام اللهم أعزنا بالإسلام اللهم أعزنا بالإسلام وأعز الإسلام بنا واحفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين وراقدين ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين ولا تجعلنا مع القوم الظالمين لا تجعلنا مع القوم الظالمين اغفر لنا ولإخواننا وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات وقهم السيئات وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم اللهم منزل الكتاب مجري السحاب سريع الحساب هازم الأحزاب اللهم أهلك اليهود اللئام عليك باليهود اللئام عليك باليهود اللئام عليك باليهود الأنجاس عليك باليهود الملاعين عليك باليهود المعتدين عليك بقتلة الرسل والأنبياء عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم اهزمهم وزلزلهم وفرق جمعهم وشتت شملهم واجعل الدائرة عليهم أرنا فيهم عجائب قدراتك أرنا فيهم عجائب قدرتك، أرنا فيهم عجائب قدرتك، أرنا فيهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم إن اليهود بغوا واعتدوا وفسدوا وظلموا، وسبحانك لا تحب المفسدين ولا تحب الظالمين ولا تحب الظالمين. خذهم يا ربنا أخذ عزيز مقتدر، خذهم يا ربنا أخذ عزيز مقتدر، خذهم يا ربنا أخذ عزيز مقتدر، خذهم يا ربنا أخذ عزيز مقتدر. فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا متين. اللهم أهلك هذه العصابة، اللهم أهلك هذه العصابة، اللهم أهلك هذه العصابة، وابتليهم بمرض ليس له شفاء، وبداء ليس له دواء، وبصاعقة من السماء. يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا، يا رحمن ارحمنا، يا رحمن ارحمنا، يا لطيف الطف بنا، يا لطيف الطف بنا، يا لطيف الطف بنا، يا لطيف الطف بنا، يا ذا الجلال والعزة، يا ذا الجلال والعزة، يا ذا الجلال والعزة. انصر إخواننا في غزة، ارحم ضعف إخواننا في غزة، يا ذا الجبروت والعزة. انصر إخواننا في غزة، يا ذا العزة والجبروت والملك والملكوت. ارحم ضعف إخواننا في فلسطين، ارحم ضعف إخواننا في فلسطين، ارحم ضعف إخواننا المحاصرين. اللهم ارحم ضعفهم، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم ارحم ضعفهم، ارحم أطفالهم، ارحم نساءهم، ارحم شيوخهم، ارحم أطفال الرضع ومشائخ ركع وبهائم رتع. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، أنزل الصبر على أمهات الشهداء، أنزل الصبر على أمهات الشهداء، أنزل الصبر على أمهات الشهداء، أنزل الصبر على أمهات الشهداء. إن كنا لسنا أهلا لتأييدك ونصرك، فانصر دينك الإسلام، فانصر دينك الإسلام، فانصر دينك الإسلام. اللهم انصر دينك الإسلام، انزع الوهن من قلوبنا ومن قلوب ولاة أمورنا لنصرة دينك والأقصى يا رب العالمين. أظهر الغيرة في قلوبنا وفي قلوب ولاة أمورنا لنصرة إخواننا المضطهدين في كل مكان. يا رب، يا رب، يا رب، فليس في الوجود رب سواك فيدعى، ولا في الكون حبيب غيرك فيرجى. فاللهم اشف صدور قوم مؤمنين، اللهم اشف صدور قوم مؤمنين، اللهم اشف صدور قوم مؤمنين، اللهم اشف صدور قوم مؤمنين، اللهم اشف صدور قوم مؤمنين. أذهب غيظ قلوبنا، أذهب غيظ قلوبنا، أذهب غيظ قلوبنا، أجرنا من مضلات الفتن ما أحييتنا، اللهم أجرنا من مضلات الفتن ما أحييتنا، اللهم أجرنا من مضلات الفتن ما أحييتنا، اللهم ارحمنا وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا، ولغيرك لا تكلنا، ولغيرك لا تكلنا، ولغيرك لا تكلنا. اللهم أمد الإسلام بأسباب القوة، اللهم أمد الإسلام بأسباب القوة، اللهم أمد الإسلام بأسباب القوة، واجعله حلال المورد والإنفاق. اللهم اصرفنا عن الحرام والمأكل الحرام والمشرب الحرام والملبس الحرام والمركب الحرام وعن كل باب يؤدي إلى الحرام، برحمتك يا رب البيت الحرام والمشعر الحرام والركن والمقام والنور والظلام والحل والحرام. سبحانك أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فأدخلنا الجنة دارك دار السلام بسلام، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، يا مؤنس كل وحيد، ويا قريبا غير بعيد، ويا غالبا غير مغلوب. انصر الإسلام، انصر الإسلام، انصر الإسلام يا رازقنا الإسلام، وبعدلك شرات الأحكام. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات، لا تدع لنا يا ربنا في هذا المقام العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا دعاء إلا استجبته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا شيطانا إلا طردته، ولا عدوا إلا قصمته، ولا عدوا إلا أخذته، ولا عدوا إلا قصمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. واجعل خير أعمالنا آخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك فيه، وأغننا بفضلك عمن سواك يا دافع البلوى، يا دافع البلوى، يا من إليه المشتكى، يا من إليه المشتكى، يا من إليه المشتكى. نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعفين، أنت رب المستضعفين، أنت رب المستضعفين، وأنت ربنا، وأنت ربنا، وأنت ربنا. إلى من تكلنا، إلى من تكلنا، إلى بعيد يتجهمنا، أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي، ولكن عافيتك أوسع لنا، ولكن عافيتك أوسع لنا، ولكن عافيتك أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الكريم الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، من أن تنزل بنا غضبك أو تحل علينا سخطا لك العتبى حتى ترضى لك العتبى حتى ترضى لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا من يحول بين المرء وقلبه يا من يحول بين المرء وقلبه يا من يحول بين المرء وقلبه أخرجنا من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك يا ذا الحول والطول يا ذا الحول والطول يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت هون علينا سكرات الموت هون علينا سكرات الموت سألك توبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب كما نسألك نصيبا من الجنة اجعل حياتنا خالصة لك عبادة وموتنا في سبيلك شهادة واكتب لنا في الدنيا سعادة وفي الآخرة الحسنى وزيادة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.